والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى. أقام على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العظيم موسى رحمه الله تعالى وفرده والديه والحاضرين ولسائر المسلمين. في درس السابع والثمانين بعد الثلاثين وفي تفسير قوله تعالى ووحيط بثمنه فأصبح يقلد كفيه على ما أنفق فيها وهي قاضية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا أولئك ولاية لله الحق هو قريب الثواب وخير العقبى. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى وحيط بثمنه بأمواله أو بجماله على القول الآخر والمقصود أنه وقع من ثلاثة أمثال أكثر مما خلقه للمؤمن من إرسال الإحسان على ذمته التي اغتر بها وألهته عن الله عز وجل فأصبح يقدر على ما أنفق فيها عليه. وكل ذلك من الشرك ربي أحدا Yeah. Thank you.

Thank you.